إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يفتح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام، اليوم إن شاء الله سننتهي من المواريث، أو ليس كل المواريث لكن هذه ثلاث أرباع المواريث كما يقولون، ننتهي من مسائل الرد بأسرها، وأبقى لنا المناسخات والمفقود والحمل والخمسة، وبعد ذلك كيفية تقسيم التركة وتنتهي المواريث بأسرها بفضل. أنتم أخذتم قلب المواريث يعني. تكلمنا الأسبوع الماضي على بلد الرد، فيها تكلمنا على مسائل الرد، وأن الراجح عند الجماهير لا يكون الرد على الزوج، الإرث والميراث بالسبب يطرح، والميراث بالنسب هو الذي يرد عليه. تكلمنا في مسائل الرد أننا عند حل هذه المسائل لنا خطوات ثلاث. الخطوة الأولى مسألة الزوجية منفردة، ويحتاجت لتصحيح صحح دون الدخول في مسألة الرد. الثاني، الخطوة الثانية مسألة الرد، ثم الخطوة الثالثة المسألة الجامعة، والمسألة الجامعة تخلط بين مسألة الرد ومسألة الزوجية كما بينا. طيب، يبقى عندنا زوجة الثاني، وعندنا أم وأخ الأم. جيد، الآن أنا لابد أن أنا أخطط المكان إلى مسائل ثلاث. واحد، مسألة إيه؟ مسألة الزوجية. طيب، الزوجة مثل الزوجات، كم لها الآن ثالث؟ لها الربع. لنا لعدم وجود الفرع الوارث، الربع لها الربع. طيب، يعمل مسألتها أصل المسألة أربعة، ورث واحد، الواحد ده يقسم على الأزواج الثلاث، كده قسمة صحيحة. يبقى لابد من إيش؟ طب كيف تصحيح المسائل؟ العلاقة بينهما تباين، ثلاثة واحد تباين، وفي التباين كيف أصحح المسألة؟ ها؟ طيب، قبل ان انا افعل هذه الخطوة، طبعا انا عندي ام وايش واخ الام، كم لهم؟ ثلاث. طيب، صح هذه المسألة اربعة ثلاثة سوى كام؟ يبقى اصل المسألة الزوجية بس من كام؟ 12. هنا هتضرب ثلاثة سوى ثلاثة، يبقى الثلاثة دي كأنك بتقول ان هي هتساوي واحد واحد واحد للزوجات، صح؟ صحة المسألة انا ضربت هنا بكام؟ يبقى تحت اضرب كام؟ زي بعدين رقم اثنين، مسألة الرد فيها الذي يرث بإيش؟ بالنسب. أحسنت، يبقى الأم لها ثلث عدم وجود الفرع الوارث، الأخ الأم له سدس، يبقى أصل المسألة دايما مسألة الرد حتى لو مش حد مش فاهم، ها ستة، أصل المسألة ستة. منظر، يبقى الأم لها ثلث، ستة تساوي اثنين، صح؟ والأخ الأم تساوي واحد. طيب، هنا أصل المسألة ستة. طيب، أصل المسألة ستة والأسهم كام؟ يبقى المسألة دي هترد إلى كام؟ إلى أحسن. بقي ليها إيش؟ المسألة الجامعة. في أي شيء عند الإخوة؟ مسألة الرد بعمل مسألة الرد كأنها مسألة إيش؟ خبي الأزواج، مسألة منفردة. الرد هنا الأم ثالث مع عدم وجود الفرع الوارث كام؟ ثلث، والأخ الأم نصيبه وفرضه سدس. طيب، يبقى أصل المسألة من كام؟ من ستة، صحيح؟ خلاص، ورث ثلث في ستة يديني اثنين، سدس في ستة يديني واحد، هذه الستة أصبحت الأسهم كام؟ ثلاثة، يبقى ده ردة أصل المسألة من ستة لثلاثة. بالنسبة لهذه المسألة الجامعة ليها علاقات ثلاثة، اعمل كده سهل سهل، هيبقى في علاقة انقسام. فهم تاني هنا توافق، والتوافق ده هيدخل مع التداخل برضه. فهم ثالث تباين. طيب انقسام توافق تباين، ده بالنسبة لإيه؟ بالنسبة لأصل سهم مسألة الرؤية مع مسألة الرؤية. إذا عندما أأتي إلى المسألة الجامعة لي نظران، يسقط النظر على أسهم مسألة الرد وعلى أصل مسألة الرد. افهموا يا إخوة، نظري في المسألة الجامعة أول نظر لأسهم مسألة الرد، سيبك من زوجية الآن، أسهم مسألة الرد، ثم النظر الثاني إلى أصل مسألة الرد. طيب وانظر العلاقة بينهم. العلاقة هنا أنظر في الثلاث خطوات، إيش؟ منقسمة أو متوافقة أو متباينة. 9 و3 فيها انقسام ولا ما فيهاش؟ فيها تنقسم ولا ما تنقسم؟ إذا كانت تنقسم قل الحمد لله، هات أصل مسألة الزوجية. إذا انقسمت فأصل الجامعة هي أصل مسألة الزوجية. وين أصل مسألة الزوجية؟ 12، يبقى ده الأصل الصحيح فيها. يبقى الأصل أصل المسألة الجامعة يكون 12. فهمت؟ الحمد لله. هات الزوجات، تهمل الزوجات، نزله كما هو، لا تفعل فيه أي شيء. كم تهمل الأزواج؟ 1 و1 3 صح ولا لا؟ طيب جيد، هذا أول خطوة فعلناها. الخطوة الثانية مع الانقسام، ناتج الانقسام، ناتج الانقسام 9 × 3 = 15 كم؟ 3. جيد، اضرب ناتج الانقسام في أسهم مسألة الرد ضرب. الخطوة الثانية، أخذ أسهم مسألة الرد على أصل مسألة الرد، ناتج القسمة أضربه في أسهم مسألة الرد اللي أنا حلتها. فهمتم؟ طيب يبقى 9 × 3 كام؟ تعال على مسألة الرد أو أسهمها، يبقى 3 × 2 = 6، يبقى الأم لها 6. طيب 3 × 1 ها؟ ب3. الثلاثة دي مين؟ الأخ الأم. اجمع كده الأسهم دي هتساوي 3، 3 و6 9 و3 12. يبقى كده انتهت هذه المسألة. المسألة الجامعة إذا كانت منقسمة فلها خطوات 3. الخطوة الأولى إن كانت تنقسم فأصل المسألة الجامعة هو أصل مسألة الزوجية. احفظ كده، احفظ، هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية، تنزل أسهم المسألة الزوجية كما هي دون تغيير. الخطوة الثالثة، أقسم أسهم مسألة الرد على أصل مسألة الرد 9 على 3. دي خطوة إيش؟ خطوة الرابعة، ناتج القسمة أضربه في أسهم مسألة الرد. فهمتم؟ إحنا قلنا مسألة الرد منقسمة توافق تباين، هذه الخطوات فقد بيناها. التوافق إيش تفعل؟ أيضا النظر إلى سهام مسألة الرد وأصل مسألة الرد وأثبت الوصف، ثم أضرب أصل مسألة الزوجية في وصف أصل مسألة الرد، بعدين ثم أضرب وصف الأسهم في أسهم مسألة الرد. طيب أنا أقول لكم المسألة، قلنا خلينا بنفس الخطوات، هذه مسألة لي فيها ها المسألة الأولى الزوجية. طب حل، هي زوجة أم 3 إخوة. طيب حل مسألة الزوجية، الزوج لها الربع، لما حلها أصل المسألة ورث، يبقى الباقي تحتاج للتصحيح. لا، يبقى هنتقل على طول للمسألة الثانية. المسألة الثانية إيش؟ الرد، أم لها، الأم لها سدس، لما وجود جمع من الإخوة، والإخوة 3 إخوة لهم أصل المسألة من 6، يبقى الأم لها إيش؟ ثلث في 6، يبقى الأم لها 6. طيب ثلث للإخوة الأم في 6 يدينا كام؟ 2. طيب عندي 2 من الأسهم، وكم راس؟ 3. كده القسمة تكون صحيحة. ماذا أفعل؟ ماذا أفعل؟ هنا لا تنقسم، يبقى لابد أعمل إيش؟ تنظر العلاقة بين السهم وبين الرؤوس. العلاقة بينهم علاقة تباين. علاقة ايش؟ تباين. احسنتم، علاقة تباين. كيف افعل في التصحيح؟ قبل ما افعل كده اقول ان الستة دي راحت فين؟ تربط واحد واثنين ثلاثة. فهمتم؟ طيب عدد الرؤوس هنا كام؟ صح المسألة. يبقى الثلاثة دي هتضرب في كام؟ ثلاثة تساوي تسعة. وزي ما اضرب اصل المسألة اضرب الاسم، يبقى الام هيبقى لها ثلاثة والاخوة هيبقى لها كام؟ انتوا فهمتوا كيف صححنا مسألة الرقم؟ مش احنا قلنا الاسبوع الماضي الخطوات اذا كانت مسألة الزاوية تحتاج لتصحيح صححناها من غير ان نمثل مسألة الرقم، وان كان مسألة الرقم تحتاج لتصحيح صححناها. فهمتم ولا لا؟ طب جيد، صحح مسألة الرد. هل مسألة الرد صحيحة كده؟ عندي سهمان وعندي ثلاث إخوة، صحيحة القسم صحيحة؟ قسم لا تنقسم. يبقى إيش نفعل؟ نشوف بقى العلاقة بينهم. عندنا اثنان وثلاثة، ها علاقة تباين. طب كيف أصحح عند علاقة تباين؟ أضرب عدد الرؤوس. يبقى العدد الرؤوس في أصل المسألة، أصل المسألة بعد الرد ثلاثة، تتضرب في ثلاثة أصبحت كام؟ وأضرب السهام، واحد في ثلاثة ثلاثة، اثنين في ثلاثة ستة ستة. يبقى كل اخ له كم؟ سهمين. كده انتهينا من مساله الرد، هذه المساله الجامعه. ماذا افعل عند التوافق؟ اول شيء قبل ان اقول توافق ولا انقسام ولا اي شيء، نظري يسقط على اسهم، ها الاسهم المتوقعه من مساله زوجيه على مساله الرد. ثم انظر الى اصل مساله الرد، اعمل عليها دايره. يبقى عندي هذا النظر، انظر العلاقه بينهما، اما تنقسم وإما تتوافق. التوافق ده يدخل معه التداخل أو تتباين. هنا ثلاثة وتسعة توافق، ما تنقسمش. افهموا الانقسام إن الكبير ينقسم على الصغير، يعني هذا الكبير هذا توافق، هذا توافق. طيب هات العامل المشترك بينهما أخ أيمن، ثلاثة. هات لي وفق الثلاثة، هات لي وفق الثلاثة. فين وفق الثلاثة؟ احفظ ده جيدا واكتبه للإخوة كده. الوفق هو ناتج القسمة في العدد على العامل المشترك، ده اسمه الوفق. فهمتم؟ ايش العامل المشترك والقاسم المشترك بين التسعة والثلاثة؟ ثلاثة. اقسم الثلاثة على الثلاثة الناتج يبقى هذا الوفق، اقسم التسعة على الثلاثة يبقى ده وفق التسعة. فهمتم؟ يلا هات وفق الثلاثة، اكتب بس ثلاثة على ثلاثة يساوي كام؟ اكتب ده الوفق بقى بين قوسين، ده الوفق. يبقى وفق الثلاثة كام؟ واحد. هات لي وفق التسعة وتسعين، وفق أصل المسألة أهو، وفقها. اقسم التسعة على العامل المشترك، العامل المشترك بينهم كام؟ ثلاثة. يبقى اقسم التسعة على ثلاثة، الناتج كام؟ الثلاثة ده هو الوفق. اكتبوا بقى ده الوفق، ده وفق التسعة. فهمتم يا إخوة؟ بالله عليكم فهمتم؟ دي خطوة مهمة جدا. طالما فهمتم بعد ما تعمل الوفق جيب لي سهم هنا كده وسهم هنا كده، وأنا فهمتم السهم ده بيعمل إيه. فهمتم؟ شوف بقى بالنسبة للمسألة الجامعة، عندي أصل وسهام، صح؟ طيب أصل المسألة الجامعة أضرب وفق أصل مسألة الرد في أصل المسألة الزوجية، الوفق الناتج ده يضرب في أصل المسألة الزوجية. اتفضل. الوفق كام يا أستاذ أيمن؟ ثلاثة. أصل المسألة الزوجية كام؟ كام؟ أربعة. يبقى أضرب ثلاثة في أربعة. بين للإخوة، بين للإخوة إن ده ثلاثة في أربعة. اكتب كده، اكتب اكتب ثلاثة بين قوسين وفق أصل مسألة الرد. في كان الشيخ صلاح الحسين بيشرح المواريث للإخوة، ضربت رؤوسهم قال ليتني بأناس يفهمون في الحساب، كاد يموت. قال ذلك بالتصريح، نعم رحمة الله عليه. ده الثلاثة دي هي وفق مسألة الرد. تقول لي الثلاثة وفق مسألة الرد؟ الثلاثة ده وفق مسألة الرد. في طيب في أربعة اللي هي أصل مسألة الزوجية. فهمتم؟ يبقى دي أصل مسألة الجامعة. فهمتم؟ فهمتم؟ الحمد لله. يبقى انتهت المسألة الجامعة. ايش أصل المسألة الجامعة؟ ايش المتبقي؟ السهام. السهام صح؟ يبقى السهام. ايش نفعل في السهام؟ كما أن السهم وصل من الأصل إلى هنا، أضرب اللي ضربته في الأصل في سهام الزوجية. ثلاثة اللي هو الوسط اللي ضربته في أصل المسألة الزوجية، أضربها في سهم المسألة الزوجية. يبقى ثلاثة في كام؟ واحد يساوي ثلاثة. يبقى الزوجة لها كام؟ ثلاثة. يبقى لنا سهام المسألة الرد، انتهينا المسألة الزوجية. مسألة الرد شوفوا السهم رايح فين، الوقت يضرب في سهام مسألة الرد. الوقت كام؟ واحد. اضربه في مسألة الرد، مسألة الرد واحد فيه أول سهم ثلاثة، واحد فيه السهم الثاني ستة، ثلاثة ستة. ممكن إخوة تنتبه معايا بقى لو سمحتم، الآن ليه خطوات ثلاث لحل هذه المسألة؟ ليه خطوات ثلاث؟ الخطوة الأولى هي إيش؟ نحل المسألة الزوجية بانفراد. والخطوة الثانية إيش؟ مسألة الرد. والثالثة مسألة جماعة. أحسنتم. تعال بقى نبدأ في أول خطوات. مسألة زوجية على انفراد. ها الزوجة ما فيش فرع وارث ثالث الربع. طيب ورث أصل المسألة أربعة، ورث الزوجة ربع في أربعة واحد. طيب اعمل قوس. ايش المتبقي للام؟ هو ثلاثة اخوة من ام من اصل مسألة زوجية ثلاثة. اكتب ثلاثة بس ايدها. انتهى الموضوع. صحيحة ولا غير صحيحة؟ تحتاج للصحيح ولا صحيحة؟ صحيحة، لان سهم وزوجة واحدة، فانتهى الموضوع. الخطوة الثانية مسألة الرد. ردوا عليا يا اخوة الله يكرمكم. الخطوة الثانية مسألة ايش؟ الرد. طب حل مسألة الرد. الام لها سدس. ليه السدس؟ لوجود الجمع من الاخوة. الاخوة الام لهم السدس. جيد. اصل مسألة الرد من كام؟ ستة. ورث. يبقى الام سدس في ستة، واضرب سدس في ستة يساوي واحد. اضرب سدس فرضها في سهمها يساوي واحد. ثلث في ستة يساوي كام؟ اثنين. طب عندي سهم للام، تنقسم ولا ما تنقسم عليها؟ جيد. سهمين لثلاثة اخوة، تنقسم؟ لا تنقسم. يبقى لابد من التصحيح. اعمل دايرة. عشان اصحح ماذا افعل؟ انظر بقى العلاقة بين الرؤوس، رؤوس الاخوة، وبين سهمها. ثلاثة واثنين بينهما تداخل، الاثنين بتخش تحت الثلاثة. خطأ بينهما توافق، خطأ بينهما تماثل، خطأ بينهما ايش؟ تباين. فعندك تباين للتصحيح اضرب عدد الرؤوس في اصل المسألة. قبل ان اصحح لابد ان انا ايه اقول الان ده سهم وسهمين واصل المسألة ستة. المسألة هتروح فين؟ هتترد ثلاثة. الاخوة فهمت؟ لغاية دلوقتي فاهمين؟ طيب يبقى اصل مسألة الرد كام يا اخوة؟ اصل مسألة الرد كام؟ اصل مسألة الرد كام؟ اصل مسألة الرد كام؟ جت منين الثلاثة؟ ايوه ردت الستة على عدد الاسهم. الاسهم اثنين، سهمين وسهم يبقوا ثلاثة. احسنتم. يبقى هنا اصل المسألة بقت ثلاثة. نأتي نوزع السهام على اصحاب الفروض فلا تنقسم مع الاخوة، وهناك تباين بينهما. فعند التصحيح اضرب عدد الرؤوس في اصل مسألة الرد الجديد. اصل مسألة الرد الجديد كام؟ ثلاثة. اضربه في الرؤوس. الرؤوس كام؟ يلا اضرب ثلاثة في ثلاثة بكام؟ عرف الاخ بقى اللي بعد السؤال منين جت التسعة؟ عرفتم؟ يبقى التسعة. الحمد لله. طبعا على المتبع اذا ضربنا اصل المسألة في عدد هنضرب كل السهام بنفس العدد. جيد كده انتهينا من مسألة الرد. يبقى لنا مسألة ايش؟ الجامعة. عند المسألة الجامعة لي نظران. النظر الأول بالقلم الأحمر يا أستاذ محمد إلى سهام مسألة الرد من المسألة الزوجية. شفتوها؟ طيب النظر الثاني إلى الأصل الجديد المصحح في مسألة الرد. دي الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة أنظر إن كانت تنقسم أو توافق أو تتباين. هنا تنقسم ولا توافق؟ توافق لأنها تحتها. ما تنقسم لأن هي أقل. مفهوم؟ إذا كانت توافق فأتي بالوقت. كيف أنا أتي بالوقت اللي بينهما؟ أشوف العامل المشترك بين التسعة والثلاثة. العامل المشترك بين التسعة والثلاثة هي السبعة. خطأ. إيش العامل المشترك؟ ثلاثة. عندما تقسم الأصل على العامل المشترك يعطيك الوقت. فهمتم؟ اقسم بقى الأصل. أصل المسألة تسعة على العامل المشترك اللي هو ثلاثة هتساوي ثلاثة. اكتب ده الوقت. ده الوقت. اقسم ايضا السهام على العامل المشترك كانوا كام؟ اكتب ده الوقت. طيب الخطوه اللي بعد كده سهم باي قلم ثاني. سهم من الوفق الاول الى اصل مساله الزوجيه، وايضا الوفق على سهم الزوجه. الوفق في اصل مساله الزوجيه والوفق على الزوجه سهم المساله الزوجيه ايضا. بس طيب اخرج بسهم من الوفق اللي تحت مش اللي هو اصل المساله. اخرج بسهم على سهام مساله الرد. على سهام ايوه مساله الرد. احسن احسن. بس شايفين الاسهم دي يا اخوه؟ طيب طالما في وفق اكتب اصل المساله الجامعه. وفق مساله الرد في المساله الزوجيه. يلا وفق اصل مساله الرد كام؟ ثلاثه. في اصل المساله الزوجيه كام؟ اربعه. اضرب بقى يبقى ثلاثه ثلاثه في اربعه تساوي 12. ده اصل المساله الجامعه. وفق اصل مساله الرد المصحح الجديد في اصل المساله الزوجيه. خلاص احنا فاضل لي سهام الزوجه. اضرب نفس الوفق في سهام الزوجه. دي الخطوه الثانيه. الخطوه الثالثه اضرب وسط سهام مسألة الرد المتبقي من المسألة الزوجية في سهام مسألة الرد، يبقى واحد فيه ثلاثة تساوي ثلاثة، واحد فيه ستة تساوي ستة. فهمتم؟ الحمد لله. ما لي مسألة ثانية، زوجتين شقيقة أخت الأرض. طيب الآن احنا عندنا ثلاث خطوات، الخطوة الأولى مسألة زوجية، ورث أصل المسألة أربعة ماشي، ورث يبقى زوجتين والباقي صح. تحتاج لتصحيح؟ تحتاج، لأن عندي سهم وإيش؟ وعندنا زوجتان، هل الواحد تستطيع أنك تقسمها عليه؟ لا. جزاكم الله خيرا إن شاء الله. طيب هنا تحتاج لتصحيح، واحد وعندي زوجتان، ها بينهما توافق، خطأ تداخل، خطأ تماسك، خطأ أيضا. الصحيح واحد واثنين بينهما عند التباين. كيف أصحح؟ أضرب عدد الرؤوس في أصل المسألة، يبقى أصل المسألة الزوجية كام؟ ثمانية. فهمتم؟ اللي أنا ضربته في أصل المسألة أضربه في باقي السهام، يبقى واحد في كام؟ اثنين، يبقى اثنين، بقت لكل زوجة واحد، مفهوم كده؟ وتحت هذا اثنين، يعني تساوي كام؟ ستة. جيد جدا. الخطوة الثانية هي مسألة الرد. نعم. بعدها أضرب الاثنين اللي هو عدد الرؤوس في كل السهام، في سهم الزوجة وسهم مسألة الرد. ماشي؟ طيب هنا الشقيقة لها كام؟ النصف، والأخت الأب لها سدس، يبقى مسألة الرد من ستة صح؟ الشقيقة لها كام؟ ثلاثة، والأخت الأب لها واحد، يبقى الستة دي تردت لكام؟ الإخوة فاهمة ولا لا؟ سهام ثلاثة واحد خمسة أربعة، يبقى الستة تردت لكام؟ لأربعة. جيد جدا. أنا انتهيت الآن أهو. هل تحتاج لتصحيح مسألة الرد؟ سهم واحد لأخت، ينقسم ولا ما ينقسم؟ ينقسم ولا لا؟ طيب ثلاثة أسهم لشقيقة واحدة، ينقسم ولا ما ينقسم؟ يبقى ما تحتاجش التصحيح صح؟ أذهب ببصر إلى المسألة الجامعة. عند النظر للمسألة الجامعة، عند إتيان المسألة الجامعة، لابد من النظر الأول إلى أسهم أصحاب الرد في المسألة الزوجية، ثم النظر الثاني إلى أصل مسألة الرد المصحح الأخير. أو بعد ما أنظر أعرف العلاقة بينهم، إما تنقسم، وإما توافق يعني تدخل التوافق، وإما تباين. ستة وأربعة بينهما إيش؟ طب كيف أجيب الوفق؟ أنظر على العامل المشترك بين الاثنين، إيش العامل المشترك؟ كأنك تفعل ذلك، العامل المشترك هو اثنين، يبقى الوفق وفق الأربعة أقسمه على هنا العامل المشترك اثنين، أقسم أربعة لاثنين، أربعة لاثنين يديني الوفق، يبقى الوفق كام؟ اثنين. ده وفق أصل مسألة الرد. طب وفق السهام؟ وفق السهام أجيبه إزاي؟ الإخوة معي، ستة اللي أسهم على اثنين يساوي ثلاثة، يبقى الثلاثة ده الوسط. إذا كان هذا الوسط وفيها التداخل يبقى هنظر إلى إيش؟ هذا الوسط أو مطلع سهم إلى إيش؟ أصل المسألة الزوجية، ثم سهم ثاني معاه إلى سهم الزوج. فهمتم؟ طيب أصل المسألة الجامعة تكون كام؟ وفق مسألة الرد، أحسنت، وفق مسألة الرد في أصل المسألة الزوجية لحد فوق الأصل المسألة الزوجية، يبقى عتساوي اثنين في كام؟ في ثمانية، عتساوي دي المسألة الجامعة. بعدين الخطوة الثانية، ما زلنا في المسألة الزوجية، الوفق في ايش؟ سهم الزوجة، يبقى الوفق اثنين في سهم الزوجة كام؟ اثنين، يبقى تساوي أربعة. يبقى لنا سهام مسألة الرد. سهام مسألة الرد خلاص، أنا خلاص مش هبص في أصل المسألة، هبص فين؟ هنظر لوين؟ وفق، ها وقت ايش؟ اسهم اصحاب الرد، ادي الوقت، او نضربه في السهام، اضربه في السهم الاول للشقيقة واضربه في سهم الاخت الاب، يبقى الوقت ثلاثة في ثلاثة تساوي كام؟ تسعة، وبعدين ثلاثة في واحد تساوي ثلاثة، يبقى كام؟ ستة عشر. فهمتم؟ الحمد لله. ايوه مال الاخير. ها هلك عن زوج وبنت اربع بنات ابن، خلاص؟ طيب الإخوة الأفاضل كيف نحل المسألة دي؟ المسألة الزوجية، ها؟ طيب زوج له كام؟ له الربع، لما؟ أصل المسألة أولا المسألة الزوجية، أصل المسألة أربعة ورث، يبقى الزوج له المتبقي لهؤلاء ثلاثة، ثلاثة للبنت وبنت الابن. خلصنا من أول مسألة. المسألة الثانية إيه؟ مسألة الرجل. البنت لها، البنت لها إيش؟ النسب. أربع بنات ابن ما لهمش حاجة، محجوبين بالبنت. أربع بنات الابن لهم إيش؟ سدس تكملة سنة، سدس تكملة سنة. يبقى أصل مسألة الرجل من كام؟ ستة. ورث، يبقى البنت لها ثلاثة وأربع بنات لهم كام؟ واحد. طيب هنا ثلاث أسهم وسهم، يبقوا كام؟ يبقى مسألة الرد اللي هي ستة راجعت لكام؟ أربعة. يبقى الأصل الجديد كام؟ أربعة. أحسن. قسم السهام على أصحاب الفروض. ثلاثة، ثلاث أسهم للبنت، تنقسم ولا ما تنقسم؟ تنقسم. واحد على أربع بنات، ها تنقسم ولا ما تنقسم؟ لا تنقسم. يبقى عندما لا تنقسم ماذا أفعل؟ التصحيح. كيف أصحح؟ أنظر إلى العلاقة، واحد وأربعة، علاقة إيش؟ تباين. عند التباين كيف أصحح المسألة؟ أضرب عدد الرؤوس في أصل المسألة. أصل المسألة الجديد أربعة، في عدد الرؤوس أربعة يساوي 16. ما فعلت في أصل المسألة فعله في السهام، يبقى إيش أفعل؟ 12 برضو. تنقسم هنا ولا ما تنقسم؟ واحد وواحد وواحد وواحد. تنقسم ولا ما تنقسم؟ صحت المسألة ولا لا؟ طيب فاضل لي إيش؟ على الجامعة. تعال نشوف المسألة الجامعة. ثلاثة، ده النظر الأول، الأسهم دقيقة في الزوجية، والنظر الثاني فين؟ تحت هنا، صح؟ أصل المصحح من المسألة الزوجية. بينهما توافق، خطأ. بينهما تماثل، خطأ. تنقسم، خطأ. بينهما عندما يكون بينهما تباين فخذ بالسهم إلى هنا وهنا دون أدنى عناء، وخذ بالسهم من هنا إلى هنا وهنا. خذ أصل مسألة الرد المصحح الجديد وخرج منه سهمين، سهم في أصل المسألة الزوجية وسهم إلى سهم الزوج. فهمتم؟ وانظر إلى هذه، لأن التباين ده أسهل شيء. انظر إلى الثلاثة اللي هي الأسهم المتبقية في أصل الرد، فأخرج منها سهمين، السهم الأول إلى سهام البنت، والسهم الثاني إلى سهام أربع بنات الابن. واضرب. يلا، أصل المسألة الزوجية كام؟ 16 في أصل المسألة الزوجية كام؟ أربعة، يبقى كام؟ ده أصل المسألة. طيب الزوج، الزوج له واحد فيه 16 يساوي 16. أسهم بقى مسألة الرد، ثلاثة في 12 كام؟ 36 للبنت. طيب أربعة لأربع بنات في كام؟ في كام؟ ثلاثة تساوي كام؟ 12. 12 دي تنقسم ثلاثة، ثلاثة ثلاثة ثلاثة، أربعة ثلاثات. شوفها كده صحت ولا ما صحت؟ فهمتم؟ يبقى عند التباين زي الوقت صعب شويه، انا بجيب الوقت، لكن عند التباين ما فيش اي شيء. تنظر النظر فتخرج سهمين لاصل مساله زوجيه من اصل مساله الرد، تضربها فيها تبقى مساله زوجيه، وايضا تضرب اصل مساله الرد في سهم الزوج، وبعدين تنظر الى اسهم مساله الرد تضربها في سهام اصحاب الرد، وتكون المساله قد انتهت. الحمد لله قد انتهيت وأنهيت ما علي، والله كفيل بكم، والله حسيبكم. اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد، فإن تقاعسوا أو تنكبوا الصراط فأنا بريء أمام ربي. هكذا نقول قد انتهينا من مسائل المواريث.